قتل لأنه يأكل أموال الناس بالباطل تعزير وهو لا يتصل بالشياطين فهذا ولا يستحله هذا يصلى عليه. نعم بسم الله عليك. يقول ظهر في هذه الأيام لأن الساحر كما سبق على نوعين، ساحر يتصل بالشياطين والساحر لا يتصل بالشياطين، ولا يتصل بالشياطين هذا كعب، ولا يتصل بالشياطين إذا لم يستحله أموال أكل الناس ولا إذا الناس ثم قتل تعزيرا يكون ليس بكافر. نعم السلام عليكم. يقول ظهر في هذه الأيام من يدعي معرفة أماكن الأشياء المفقودة كالسيارات أو أي شيء يفقد ويذهب الناس إليه لجلب هذه المفقودات، فما حكم التعامل مع أمثال هؤلاء علما بأن بعض هؤلاء يزعم أنه يتعامل مع الجن المسلمين؟ هذا العراف، هذا العراف، العراف يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها المسروق ومكان الضالة، إذا كان اتصل بالشياطين فهو كافر، إذا كان يدعي علم الغيب فهو كافر. نعم أحسن عليكم. هذه أسئلة عن طريق الشبكة. أحد الأخوة رمز لاسمه بإسلام يقول هل لو تاب الساحر قبل أن يقبض عليه تقبل توبته في الدنيا، وما الفرق بينه وبين من قبض عليه وهو يمارس السحر، فلماذا لا يستتاب عند من يقول بعدم الاستتابة؟ هذا فيه تفصيل، بعض العلماء قال أنه إذا قبض عليه فإنه لا يستتاب وإلا فلا. على كل حال من يقول بأنه لا يستتاب يقول لأنه كفر غليظ ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، فيقتر ولا تقبل توبته في الدنيا ردعا له ولأمثاله، ردعا لأمثاله، لكن في الآخرة أمره إلى الله، إن كان صادقا فالله يقبل توبة الصادقين، لكن في أحكام الدنيا لا بد من قتله، هذا على القول بأنه لا تصح توبته، وعلى القول الثاني أنه استتاب. نعم استخدام الجن المسلمين فيما لا يضر خالد وهو لا يقر إليهم لا ما يصلح، ليس ما ينبغي هذا، ما ينبغي التمادى على الجن، لأن الجن يجرونه إلى ما لا تحمد عقبة، فلا ينبغي يتمادى، ومثل ما يفعل بعض القراء والراقين يجلس مع الجن يتكلم ساعة وساعتين يسألوا عن أشياء، كل هذا توسع غير مرضي. نعم ماشي إنه يجلس مع ويسألهم ويستعينهم بعض الأشياء المسلمين، ما أدري، ذكر الشيخ مثلا في النبوات أن استعمال الجن على ثلاثة أحوال، ذكر منها أعظم دعوتهم إلى الله وهم منهم ومنكر، والثاني استعمال في أمور مباحة فهو مباح، والثاني استعمال في أمور محرمة فهو محرم، يقول يستعمل في أمر مباح لكن قد يجرونه لما تحمد عقبة، قد يستعمل في أمر مباح في إصلاح مزرعته أو في كذا ثم يجرونه، قد يكون منافقي يدعون الإسلام وهم منافقون، وهذا واقع كثير من بعض الذين يتساهلون يجرونهم إلى ما لا تحمد عقبة، يلجئونهم قد يلجئونهم إلى الشرك، مثل ما بعض الناس يقال أنه قد يوقظه الجن ويقول له ائتي إلى كنز تجده في مكان كذا وكذا، ويقولون عليك أن إذا وجدت الكنز تذبح الكنز، يكون فتنة له وابتلاء، ثم يقول لها أنت تكون تعالج للناس يفعل كذا وفعل كذا، فيكون معالج للناس، وبعضهم يكون معوق، بعضهم معوق، يوجد بعض الناس معوق وأتاه الجن في النوم وقالوا افعل كذا وأنت تعالج، وصار يعالج الناس وهو معوق والعياذ بالله، صار يتصل بالشياطين وتقرب إليهم الشركيات وصار يعالج الناس، صار تخدمه الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية، فلا ينبغي التمادي مع الجن. نعم ولو في أمور مباحة لأنه قد يجرونه لما لا تحمل عقبة. نعم نعم يجب عليه إذا استطيع هذا يجب عليه. نعم الله إن كان يصدق الجن في كلامه ما يصدق، فاسق الجن أضعف عقولا من الإنس، وين هو فيه ويكلمه وهو في أي مكان هو فاسق الآن معتدي الآن كيف يصدق. نعم سم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة. لقد علموا لما اشتراه ماله في الآخرة بالخلاق، يعني اليهود علموا أن الساحل ليس له عند الله من نصيب. نعم الثانية تفسير آية النساء، لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنوا بالجبت والطاغوت، هذا الكتاب اليهود والنصارى الجبت يدخل فيه السحر كل ما لا خير فيه، وأنه من أعمال السحر من أعمال اليهود. نعم من خلاقهم. نعم الثالثة تفسير الجبت والطاغوت،

فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو يعلى بسند جيد عن المسعود مثله موقوفة. أوكي. نعم والأربعة حاكم قال سبق قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فيه جاء قال عرافا أو كاهنا في حديث أبو داود من أتى كاهنا في رواية مسلم وأحمد من أتى عرافا في رواية عمران بن حسين الذي رواه بالزر بإسناد جيد من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. اختلف العلماء في المراد بالكفر والجمع بين أهل الأحاديث فمن العلماء من توقف وقال في الكفر قال لا نحمله على الكفر الأكبر ولا نحمله على الكفر الأصغر. ومن العلماء قال هو كفر دون كفر وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه كفر دون كفر يعني لا يخرج من الملة. والرواية الثانية التوقف وهذا فيما إذا صدقه في واقعه في حادثة معينة تتعلق بالماضي كان يصدقه بمقدمات يستدل بها المسروق وكان الضالة. أما إذا صدق في دعوة عن الغيب فهذا كافر لأنه مكذب لله. إذا صدق في دعوة عن الغيب فقد كفر لأنه مكذب لله في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. من صدق أحدا في دعوة عن الغيب فقد كذب الله ومن كذب الله كفر. لكن من صدق الكاهن في قضية أو حادثة معينة تتعلق بالماضي مثل ما قال البغوي مقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة فهذا هو الذي فيه الخلاف هل يكفر هل هو كفر دون كفر أو يتوقف فيه. في حديث عمر بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ليس منا. هذا وعيد شديد يدل على هم الكبائر. تطير فعل الطيرة من نفسه تطير له طلب من تفعل له الطيرة تكهن فعل الكهنة من نفسه أتكهن له فعلت له كهانة سحر من سحر فعل السحر من نفسه سحر له فعل له السحر. وهذا يدل على الوعيد الشديد على هذه الأفعال. والعراف يقول البغوي هو الذي يستدل على المسروق ومكان الضالة مقدمات وقيل هو الكاهن قال بعضهم الكاهن هو العراف وقيل هو الذي يخبر عن المغيبة في المستقبل. نعم الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبة في المستقبل ويتصل بالجن يقول له رأي من الجن قال له كاهن إذا كان له رأي من الجن ويدعي عن الغيب يخبر عن المغيبة في المستقبل هذا هو الكاهن. وأما أبو العباس بن تيمية رحمه الله فقال الكاهن والعراف والمنجم اسم لمن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق يدعي علم الغيب ويستدل على دعوة الغيب بهذه الطرق عن طريق المقدمات يستدل بها على المسروق أو عن طريق الخط في الرمل أو عن طريق ضرب الحصى أو ما أشبه أو عن طريق قراءة في الكف أو في الفنجان أو فتح الكتاب وتحضير الجن. إذا كان يدعي علم الغيب فهو كافر كل ما يدعي علم الغيب فهو كافر لا شك في كفره. أما إذا كان لا يدعي الغيب أو يتكلم في أمور ماضية يستدل بها فهذا هو الذي فيه الخلاف. أما من يدعى علم الغيب فهو كافر ومن صدق من يدعي علم الغيب فقد كفر لأنهم كذبوا لله. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وما أرى يعني ما أعلم له أو ما أرى بالضم يعني ما أظن الأقرب ما أرى له من فعل ذلك له عند الله من خلاق يعني ما أظن له. وهذا كان روي بالمعنى لفظه رب معلم حروف أبي جاد ليس له خلاق عند الله يوم القيامة هذا لفظ الأصل. وتتعلم حروف الأجاد الحروف الأبجدية إذا تعلمها يدعي بها عن الغيب فهذا هو المنجم يستدل بالأحوال الفلكية الحوادث الأرضية تعلم الحروف الأبجدية وسلبها على دعوة الغيب هذا الذي يصير عند الله بخير. أما إذا تعلم الحروف الأبجدية للتهجي ولضبط وفيات العلماء والأئمة وما أشبه ذلك فهذا ليس فيه شيء. في معروف حروف الأبجد أبجد هوز حطي كلما سعى فقرشت تخذ ضضق هذه حروف الأبجدية وهي الحروف الهجائية 18 لكن رتبت بالترتيب يستدل بها على مثلا الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة إلى عشرة أبجد هوز ثم ينتقل من عشرة إلى عشرين حرف بعد ثم ثلاثين وأربعين حتى تصل إلى ألف. ولهذا ضبط بعضهم وفيات الأئمة وقال في وفيات الأئمة الأربعة فنعمانهم قال وطعق لابن مالك وللشافعي در ورام لابن حنبل وفيات الأئمة الأربعة نعمانهم قال أبو حنيفة النعمان القاف مئة والألف نون والألف واحد والنون أربعين مئة وأربعين مثلا وطعق لابن مالك طعق القاف مئة والعين سبعين والطاء تسعة مئة وسبعين واحد وللشافعي در الدال مئتين مئتين والدال أربعة مئتين أربعة وفاة الإمام الشافعي ورام لابن حنبلي الإمام أحمد راء مئتين وألف واحد والميم أربعين مئة واحد وأربعين وكذا هذا لا بأس لكن يتعلم حروف الأبجدية ويدعي بها عن غيب هذا هو الذي يسلمه في الآخرة من الخلاء. أما من تعلمها للتهجي ولضبط الوفيات وما أشبه ذلك فليس فيه شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم لا يجتمع تصديق الكاهن الذي يدعي عنه غير مع الإيمان بالقرآن لأن تصديق الكاهن كفر فلا وهو ينافي الإيمان بالقرآن فلا يجتمع. نعم أحسن عليك. الثانية التصريح بأنه كفر. نعم فقد كفر ما أنزل على محمد. الثالثة ذكر من تكهن له. نعم وأن عليه الوعيد الشديد كهانة تكهن له فعلت له كهانة أو طلب أن تفعل له كهانة. نعم. الرابعة ذكر من تطير له. كذلك من فعلت له الطيرة وطلبها. نعم. الخامسة ذكر من سحر له. نعم فعل له السحر. نعم. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. نعم وأنه إذا ادعى بها عن الغيب هذا عليه الوعيد. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم كاهن العراف الذي يدعي عليه الأمور المقدمات ويستخدم العراف وكاهن يخلع المغيبات. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول لا فرق الكاهن والعراف والرمى اسم لمن يدعي الغيب ويتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق كله إلا أن هذا عن طريق يكون له رأي في الجن الكاهن والعراف عن طريق الاستدلال على معرفة الأمور المقدمات والساحر عن طريق العقد والنفسيها كلهم يجمعهم شيء واحد وهو الكفر ودعوة عن الغيب. نعم سمع أحسن عليك. بعض الأسئلة أحسن عليك عند الشبكة الأخ أبو عمر الإمارات يقول وما حكم قراءة ما يسمى بالأبراج التي تكتب في الجرائد من باب التسلية وعدم الاعتقاد فيها؟ ليس في ذلك تسلية قراءة من باب الإنكار أو الرد لا بأس ما تم في هذا تسلية ينبغي لأن هذا كيف تسلب الباطل إما أن يرد على أهلها وإما أن ينكرها ويشطبها وينبه عليها. نعم لا يستغرب قد يكون في بعض القنوات دعوة إلى دين اليهودية ودعوة إلى النصرانية وهذا هذه دعوة إلى نعم دعوة إلى الشرك. نعم صلى الله عليه وسلم هذه من أضرار القنوات. نعم. ويسأل أيضا يقول هل يدخل في ادعاء علم الغيب أن يقال مجازا أنه سينزل مطر أو هناك عاصفة أو غير ذلك من مشاهدة الأحوال الجوية لأن هذا منتشر عندنا؟ إذا كان نعم إذا كان يجزم بهذا وسيحصل لكن الذي يخبر الآن في ذلك توقعات بناء على شيء يراه يتوقع يحصل كذا يتوقع أما أن يدعي سيحصل غدا مطر أو سيحصل كذا جزما هذا دعوة للغيب لكن الحاصل الآن في يعني المراصد إنما يتوقعون بناء على أشياء يشاهدونها قد تقع وقد لا تقع. نعم يعني هذا قد يقال انه يعاقب بالعقوبتين وقال بعضهم جمع الساعات بينهما بانه لم تقبل له صلاه 40 يوما اذا كان اذا صدقه لان في روايه احمد فصدقه قال يجمع بينهما بانه اذا صدق في امور ماضيه يستدل بها على المشروع. وأما الحديث الثاني فقد كفر من وزعل محمد، هذا محمل على إذا ما صدق في دعوة علم الغيب، فيكون إذا صدق في دعوة علم الغيب هذا كفر، وإذا صدق في أمور مستقبلة هذا هو لم تقبل له صلاة الأربعين. هكذا جمع الساعات بينهما. نعم نعم. لا على حسب السلاح، الحافظ رواه الأربعة مقصود أصحاب السنة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أحيانا يقول إذا أراد يستثني يقول رواه الأربعة إلا أبا داود، رواه الأربعة إلا النسائي، ولا أبو داود من الأربعة. نعم. السلام عليكم. الباب السابق باب ما جاء في الكهان، قول الشيخ سليمان رحمه الله في حديث قول المصنف وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما من أتعرف أو كهن فصدقه بما يقول فقد كفر بمنزل على محمد، رغبتم التثبيت حصل عليك من النقل. قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير قال فعز المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظ، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله. الذي قبله الحديث حديث أبي هريرة من أتى كاهنا هو اللي رواه الأربعة والحاكم. طيب نعم أحسن. قال الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلته لابن مسير رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور، وهو نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة. النشرة هي ضرب من العلاج، والرقية يعالج من يظن أن به مسا من الجن، وعرفها ابن القيم لأنها حل السحر عن المسحور. والنشرة في الأصل الكشف والإيضاح والإزالة، يقال ينشر هذا الشيء يعني كشف وأزيل. وسمي علاج السحر نشرة لأنه يزال السحر، يزال عن السحر ويبعد عن المسحور. ذكر المؤلف رحمه الله جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، ألف النشر للعهد، والمراد بها النشرة المعهودة في الجاهلية التي كانوا يفعلونها وهي تقرب إلى الشياطين، فهذه هي التي من عمل الشيطان لأن أل للعهد، والمراد بها النشرة المعهودة في الجاهلية التي كانوا يعملونها من التقرب إلى الشياطين، فهي التي من عمل الشيطان. ولهذا الحديث رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان، كما كان يكره التمائم مطلقة، والمراد بالكره التحريم، من كراهة التحريم يكره هذا يعني يحرم، وكراهة إذا أطلقت في القرآن أو في السنة أو في كلام الصحابة والتابعين في الغالب تطلق على كراهة التحريم. فابن مسعود يكره النشرة المحرمة كما يكره التمائم مطلقة. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن مسير رجل به طب يعني سحر، سمي السحر طبا تفاؤلا بالطيب، كما يقال للذيغ سليم تفاؤلا بالسلامة، اللذيغ الذي ذات العرب سمى سليم، هو سليم هو مريض لكن تفاؤل بالسلامة، وكذلك يقال المسحر طبه طب تفاؤلا بالطيب. وقيل إن هذا من الأضداد يطلق على الشيء وضده. في البخاري عن قتادة قلت لابن مسير رجل به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها، يؤخذ أن يحبس، يعقد له عقد يحبس عن المرأة فلا يصل إلى جماعة، والأخذة تقرر على ما يقوله الساحر من الكلام. أي يحل عنه أو ينشر؟ يعني هل يجوز كشف من به سحر أو من حبس عن المرأة فلا يصل إلى جماعة؟ هل يحل عنه أو ينشر؟ هل يجوز عنه أن يكشف ما به من السحر ويحل عنه؟ فقال المسيب لا بأس به، يعني لا بأس بكشف السحر وحله، إنما يريدون به الإصلاح، لأن الذي يكشف السحر إنما يريد به الإصلاح، والذي ينفع لا ينهى عنه، إنما ينهى عن الذي يضر. فالمسيب أفتى بأنه لا بأس بحل السحر عن المسحور، لأن هذا من باب الإصلاح ومن باب النفع، والذي ينفع لا ينهى عنه، إنما ينهى عما يضر. وهذا محمول على النشوة جائزة، قال وهذا يحمل كلام المسيب يحمل على نشرة لا يعلم أن فيها سحرا، فتحمل على النشرة المجهولة التي لا يعلم أن فيها سحر، بناء على أن الأصل السلامة. أما النشرة التي يعلم أن فيها سحر هذه لا تحل، وعليه يحمل قول الحسن أنه لا يحل السحر إلا ساحر. ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله بين الآثار بهذا، فحمل الآثار التي فيها النشرة التي فيها المنع من النشرة على النشرة التي فيها سحر حله بسحر مثله وما في شيء محرم، وحمل ما ورد من الآثار على إباحة النشرة على النشرة الجائزة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي من عمل أهل الجاهلية، وعليه يحمل قول الحسن وهو الذي من عمل الشيطان. إذا كان حل بسحر مثله فهو من عمل الجاهلية ومن عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا سحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. تقرب الناشر والمنتشر، يعني الناشر الذي يريد أن يعالج من به سحر، وكذلك المسحور، كل من هو يتقرب إلى الشيطان بما يحب، والشيطان يحب الشرك، فيتقربون إليه بما يناسبه من الذبح لغير الله أو دعاء غير الله أو بالأدوية والتدخيلات التي تناسب الشيطان، أو يأمره الشيطان بالكفر بالله بامتهان المصحف أو تلطيخ بالنجاسة أو ما أشبه ذلك ما يحب الشيطان، وحينئذ يبطل عمله على المسحور. إذا تقرب الناشر ومنتشر إلى الشيطان يبطل عمله على المسحور. والثاني حله بالرقية الشرعية بالتعوذات والأدوية المباحة كالعقاقير الطبية والدعوات المباحة، فهذا جائز، بهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. فالنشرة هي حل السحر المسحور، فإن كان حلا بسحر مثله فهذا لا يجوز، وعليه تحمل الآثار الواردة في المنع. وإن كان النشرة حل السحر المسحور برقية شرعية وبدعوات وبتعوذات شرعية أو بأدعية مباحة أو بعقاقير وأدوية مباحة لا حرج فيها فلا بأس، وبهذا تجتمع الأدلة. ومن أمثلة النشرة جائزة مروه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم أنه قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله. الآية التي في سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقول في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقوله تعالى في سورة طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، تقرأ هذه الآيات في إناء فيه ماء صب على رأس المسحور فيشرب بإذن الله. ومن الأمثلة الجائزة أيضا ما ذكره ابن بطال عن وهب المنبه قد يؤتى بسبع ورقات من السدر، سبع ورقات السدر أخضر، وتدق بين حجرين وتضرب في ماء وتقرأ في آية الكرسي والقواقل. آية الكرسي قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منه ثلاث حسيات يشرب منه ويغتسل ببقيته وهذا مجرب وهو جيد في الرجل إذا حبس عن امرأته، وهذا واقع معروف قد جربناه هذا لبعض الناس، قد جرب غيرنا، جرب سماحة الشيخ عبد المنذر رحمه الله عليه، وأنا كذلك أيضا قرأت في بعض الناس في هذا واستفادوا والحمد لله. فهذا مجرب. أما قول حامد فقي رحمه الله إن هذا لا ينبغي، وإن هذا إن هذا بمثل هذا دخلت الخرافات والبدع، هذا غلط من حامد فقي، لأن هذا ما فيه شيء محذور، لأن الأدوية إنما بالتجارب، إنما أي محذور في سبع ورقات من السدر، ثم أيضا هي قراءة ورقية شرعية. حامد فقي شدد وقال ينبغي سد الباب، وأن هذا من البدع، ولا دخل الشرك من هذا الباب وما أشبه ذلك، هذا ليس بسليم، لأن هذا ما في محذور، ما في بدع، أين البدعة؟ يقرأ آيات يصبها على رأس المسحور، والسدر شيء مباح لا محذور فيه. نعم سم. نعم نعم السبع الورقات لها شأن، أقول لها شأن، آية الفاتحة سبع، والسماء سبع، والأرضين سبع، إيه السدر طيب ماذا مجرب وليس فيه لدوى بالتجارب، كأنه يفيد بروده ولا يفيد لين، ما يضر، ما في محذور. نعم نعم نعم من القواقيد. لا هذا جيد، المحبوس عن امرأته سيد به سهل. أما العين يقرأ فيها بالرقية الشرعية ويؤخذ من العائن، يضرب العين يستغسل له، يصل داخلة إزاله وركبتيه وقدميه ووجهه ويديه. من هو صاحب العين يعني اللي يصيب بالعين؟ إذا كان جمع الناس من أصابوا بالعين يخلف. نعم نعم يطلب استغسله. نعم نعم نعم لا لا لا ما ما ما لا أصل هذا، ليس له أصل هذا. نعم نعم الصحابة اللي أصابت العين لبب لما تكلم قال ولا جلد مخبأة، كان يغتسل فرآه قال ولا جلد مخبأة فلبط سقط في الحال، قال العلم أحدكم يقتل أخاه على أن يبرك، ثم أمره أن يستغسل تاب ماء واغتسل وغسل داخلة إزاله وغسل ركبتيه ويديه وقدميه ووجهه وتمضمض به ثم صب عليه فقام كأنما نشف من العقال. نعم يعني مقيم رحمه الله وذهب إلى المؤلف. أما قول بعضهم قد يفتي بعض العلماء بأنه يجوز مثل حل السابس مثل للضرورة، لكن هذا ما ينبغي فتح الباب مثل هذا، صواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تبع للمقيم، هذا هو الصواب الذي ينبغي. نعم ماذا يصنعون بالأحاديث التي ذكرها في الباب؟ يفتون بهذه الفتوى؟ إيش يجوز حل السحر بسحر مثل أفسن للضرورة؟ يقول للضرورة يعني يأخذهم بعموم الأدلة، لكن ما الجمع بين الأدلة والآثار حسب كما ذكر المقيم. نعم عليه. قال المصنف رحمه الله في مسائل، الأولى النهي عن النشرة. نعم ويحمل على النشرة المحرمة هي التي من عملها الجاهلية. نعم عليك. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم المنهي عنه النشرة التي هي أصنعها الجاهلية وهي حلو بسحل مثله، والنشرة الجائزة ما كانت بالأدوية والدعوات والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة. نعم حسن عليك. نعم باب ما جاء في التطير. نعم سم. يقول ما هي العلامات التي يعرف بها الساحر، لأن بعضهم يعالج بالقرآن ثم يأتي ببعض الأفعال الغريبة. نعم العلامات على الساحر أولا تكون حاله غير مستقيمة، يكون منحرف، يكون لا يؤدي الصلوات الخمس، وفي الغالب أنه يكون السحرة في ولا سيما في بلادنا، يكون في أماكن ضيقة مظلمة وأماكن منتنة ويكون بعيد عن الاجتماعات على الناس. من علامة أنه يأمر بمن أتى إليه أعطني ثوب ولا غترة ولا كذا، ويسأل عن اسمه وعن اسم أمه وكذا، كل هذه من علامات أنه مشعوذ. وشد الداعي يكون يسأل عن اسم أمه ما لا دخل، يكون يقول أتني ثوب ولا أتني غترة ولا أتني شيء من المريض، كل هذا من علامة. من علامته أيضا سوء حاله، وأنه معروف بفساد الحال وعدم الاستقامة على طاعة الله، ترك الصلاة والتلبس بالنجاسات، ترك الاغتسال والرائحة المنتنة والبعد عن الناس، كل هذه من علامته. بعض السحرة قد يقرأ شيئا من القرآن باب ذر الرماد في العيون، باب التخدير، إذا جئت أمامه رفع صوته وقرأ الفاتحة أو قرأ قل هو الله أحد حتى تأمن تطمئن إليه، ثم بعد ذلك يتكلم بالسحر. نعم أحسن عليك. يقول: وما حكم مسك القارئ بجبهة المرأة التي يقرأ عليها أثناء القراءة للعلاج من السحر؟ إذا كانت أجنبية لا يجوز لها، لا يجوز أن يمسها، أما إذا كانت محارم لا بأس، أما أجنبية لا يمسها، يقرأ بدون مس، ما في داعي مس، لا مس جبهتها ولا يديها ولا رأسها. نعم هذا غلط. ها تخرج له شيء من الرأس؟ نعم تخرج له بعض الشعر ولا يقرأ؟ لا لا تخرج، لا تخرج، هذا لا يسمى، يفض عليها بدون منه. نعم ها ايش ولا مراحة لا يمسها. نعم من يمكن قال ان هذا للضرورة، كما ان الطبيب له ان يمس شيئا من المرأة للضرورة كذلك لا يختلف، ما في داعي، يقرأ ما في حاجة الى انه يكشف شيء. نعم من يمكن ان السحر يمرض الوقت؟ ها من يمكن ان السحر يمرض الوقت؟ انكر المحسوس والواقع، اقول انكر المحسوس والواقع، السحر الواقع يثبت هذا. نعم في ناس يدفعون من مواقع المياه الجوفيه ويشيرون للناس ما احفر في هنا لا تحفر في هذا المكان، وبعضها يتقع يعني السحر، فهؤلاء والله الأقرب أن هذا أن يكون من الكهان، وقد يكون يعرف هذا إذا كان شيء يكون عنده معرفة يدرسون جيولوجيا أو أشياء، قد يكون عنده معرفة لكن معرفته محدودة، تكون معرفته محدودة، فإذا كان من اختصاصه، لكن في الغالب أن هذا يكون كهان. نعم بعضهم يأتي بحديد عفى الله عنه، إذا مالت قال احفر هنا، وإذا لم تمل قال لا تحفر، كيف تميل؟ معناه في شياطين يميلونها، أفراد من شعب. نعم الحديدة ما تبيل بنفسها. نعم إذا كانوا مشعوذين ما يجوز. نعم ينظر يتعامل منهم، هل هو يعني في حدود خبرتهم، خبرة الدراسة التي درسوها، أما إذا كان مشعوذين فلا يجوز. نعم